بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد استعرضت معكم في الجمعة الماضية تجارة النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة ومرأة من أمانته، وكانت التجارة لها بناء على طلبها كما مر معنا. ثم نظرت إليه لخلقه وأمانته أنها ترغب به أكثر من أن يكون تاجرا لها، فاختارته زوجا ورسمت الخطة. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفكر بالزواج إلا عندما نبتها إليه، وذلك عادة العظماء تشغلهم الرقي الروحي عن المطلب الجسدي. كيف كانت خطتها في ذلك؟ أرسلت خديجة رضي الله تعالى عنها امرأة حاذقة اسمها نفيسة بنت منية، اسمها نفيسة بنت منية، لتنبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزواج ولتجس نظرة. يعني شوف رأي في هذا العرض. فقامت نفيسة بالأمر خير قيام، وسنترك الحديث لها تحدثنا عما جرى، لأن الإنسان لما يكون هو الذي يحدث وهو صاحب المهمة يكون أبلغ. نعم، تقول: كانت خديجة امرأة حازمة، جلة صبورة، حازمة بنفس الوقت، ما عندها شيء من الميوعة، شريفة بل مع ما أراد الله تبارك وتعالى لها من الكرامة والخير، صفات طيبة، ثم أراد الله أن يكرمها زيادة، وهي أوسط قريش نسبا. والأوسط معناه الأعلى، بدل ما أوسط الرأس أي أعلى، مش يعني أوسط، لا هذا الرأس. كذلك جعلناكم أمة وسطا أشرفها، لأنها جمعت بين كلمة كل خير. نعم، وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا، غنية. التجارة إذا خرجت من مكة إلى الشام أحيانا تكون لخديجة نصف التجارة، نصف العير، أحيانا تكون لها العير كلها، يعني بقدر ما لمكة من عير يكون لها كذلك غنى، غنى كبير. وكل قومها كان حريصا على الزواج بها، كل شرفاء القوم كانوا يحرصون على الزواج منها لو قدر على ذلك، لكن لها من مكانتها ونسبها ما يجعل الرجال يحجمون بل تقبل بهم او لا تقبل. فقد طلبوها وبذلوا لها الكثير وهي تأبى. ثم تقول نفيسة: فارسلتني خديجة دسيسا الى محمد، يعني التقية تشف آراء، يعني دست إليه تشوف آراء، تمت رغبته، ولا عنده إذا عرض. بعد أن رجع من الشام بعير خديجة ورأت الأمانة ورأت المربح أرسلت. فقلت: يا محمد، جاءت نفيسة، ما يمنعك من الزواج؟ إيش المانع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما بيدي ما أتزوج به، ما في حتى ولا المعنى، ما بيدي ما أتزوج به. قلت له: فإن كفيت ذلك، كفيت من المال، ودعيت إلى المال وإلى الشرف وإلى الجمال وإلى المكان، إيش رأيك؟ وإلى الكفاءة، ألا تجي؟ لو أن إنسان توفرت فيها هذه الصفات من المال والشرف والمكانة والنسب والأمانة، ألا تجي؟ قال صلى الله عليه وسلم: فمن لي؟ قلت: خديجة. قال صلى الله عليه وسلم: وكيف لي بذلك؟ يعني كيف الطريق السبيل إلى ذلك؟ قالت نفيسة: علي ذلك، اترك الأمر. قالت نفيسة: فذهبت إلى خديجة فأخبرتها. شوف بقى الشرف والكفاءة والعفة. فأرسلت إليه أن ائت لساعة كذا وكذا، تعال بس ساعة معينة. وأرسلت إلى عمها عمرو بن أسد، يعني كمان إيش؟ كمان تعال، مش يا باكين يقرأ الفاتحة يقرأون الفاتحة يظن أنه إيش أنه الزواج انتهى فيخرج بها وتخرج به وقد وقعت من طامات إذا ما صار زواج. رؤية البنية في قراءة الفاتحة ليس عقدا وليس إملاكا أبدا ناسبه، وإنما وافقنا على أن تتقدموا لخدمتها، هذا المعنى. والله تأتينا طامات يعلم الله، الإنسان يستحي أن يتكلم يقشعر له البدن، ما حصل عقل، ثم يقول الله أكبر في عجل. وذهب الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الموعد فواجهته بالأمر عما صعب، وخاطبته بعد أن استوثقت أنه لا يردها، يعني أن تقول بالنتيجة كذا وكذا لا أصل. فقالت يا ابن عم إني قد رغبت فيك لقرابتك ولثقتك، الثقة أي أنك أوثق القوم شرفا ونسبا، لا هذا رغبني فيك، والثقة الوثق أي يعني في الشرف وفي الشهادة، يشهد لك الناس جميعا بأنك أمين الضعف، هذا معنى الثقة. الثقة الوثق في الصميم نسبا وشهادة. إني قد رغبت فيك لقرابتك وصفتك في قومك وصدق حديثك وحسن خلقك. وعند هذا العرض الكريم فقط ما تكلمت اكثر من هذا، اعلن النبي صلى الله عليه وسلم الثبوت، فكان ذلك القصه. انا ذكر انا لرغبتي في كذا انا قبلت. الايجاب من اتى هنا؟ من المراه. والقبول من جاء؟ من الرجل. ولا حرج ان تطلب المراه الصالحه الرجل الصالح، لا حرج في هذا، لكن على بينه. نعم. عند هذا العرض الكريم اعلن فكانت الخطبه، وكانت خديجه تلك المراه الحازمه لم تترك الامر بينهما، بينها وبين النبي وبين عمها، لا، بل لابد من تلاقي الفطرتين وتوافقهما، لأن الزواج اتصال أسرتين لا لقاء فردين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى عمك فقل له عجل إلينا بالغدا، تعال الغدا من أجل العقد، عجل إلينا بالغدا أو بالغدا. قال أبو طالب فجئت خبره فجاء، فقالت يا أبا طالب اذهب إلى عمي، إلى عمي عرض أخي، فقل يزودني من ابن أخي، يعني ولي مين؟ عمها عمرو بن أسد، من ابن أخي. فوافق أبو طالب وأتوا على الزواج، وعلى أن يقوم من جانبه وليا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال لما تم الإجاب والقبول كما سنرى في مكانه وفي حفلة الإملاك، قال أبو طالب بعد أن تم الإجاب والقبول هذا طلع الله، يعني شغل ربنا، هذا طلع الله. كيف كان العقد وكيف كان الإملاك؟ الإملاك والأملاك يطلق على العقد كما يطلق على التزويج. أقول حضرت إملاك فلان أي عقده، أو حضرت إملاك فلان أي زواجه، لأن مجرد العقد أصبحت إيه؟ زوجة. يقال الإملاك والأملاك يطلق على التزوج وعلى العقد، يقال شهدنا إملاكه وأملاكه وملاكه كذلك، أي عقد زواجه أو زواجه، فمع رؤساء مضى للعقد وخبراء معد لإتمام العقد. وكان الوكيل خديجة من؟ عمرو. وكان أبو طالب هو المتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فخطب أبو طالب وقال الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم ومن زرع إسماعيل ومن ضئضئ معد، أي من أصل وعنصر مضاف قبائل كلها شريفة، وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه، وجعل لنا بيتا محجوجا، أي يقصده الناس من الملوك ومن كل جانب، وحرما آمنا وجعلنا الحكام على الناس في مكة ومحرمنا يأتلون بأمرنا. ثم قال عمه إن ابن أخي محمد هذا وأشار إليه صلى الله عليه وسلم لا يوزن برجل إلا رجح به. لحد أفضل من أنكم قبل الله ما يوزن برجل إلا رجح به وإن كان في المال كلا ما يقل. فإن كان المال كلا فإن المال كما قال أبو طالب عرض زائل وأمر حائل يأتي ويذهب. ثم قال عمه ومحمد صلى الله عليه وسلم ما عرفتم قد عرفتم قرارته وقد خطب خديجة بنت خويلد وقد بذل لها من الصداق دم والتكليف الصداق عند العقد ما عاجله وآجله 12 أوقية ذهبا ونشا 12 أوقية ذهب نص نش النص أوقية الذهب تعادل 40 درهما ضرب 12 نص شكل طلع. وهو أي محمد والله ويقول وهو أي محمد والله نعم بعد هذا أي المكان والأمانة له نفر عظيم للشاهد يعني نتوقع له شيء كثير له نبأ عظيم وخطر جليل. ثم قام ورقة بن نوفل أراد أن يتكلم عن خديجة بن عبد قرية فقال الحمد لله الذي جعلنا كما ذكر رد على أبي طالب الحمد لله الذي جعلنا كما ذكرت وفضلنا على ما عدت كلام الصحيح فنحن سادة العرب ونحن قادتها وأنتم أهل ذلك كله لا ننكر شيئا مما قلت ولا ننكر العشيرة ولا تنكر العشيرة فضلكم المكانة ولا يرد أحد من الناس فخركم ومكانتكم ولا شرفكم وقد رغبنا في الاتصال بكم وبحبكم وشرفكم فاشهدوا يا معاشر قريش لأننا قد زوجنا خديجة لمحمد صلى الله عليه وسلم. لكن أبا طالب أراد أن يكون المتكلم من عمه عمر بن أسد وأراد أن يكون الكلمة له نعم لأنه أقرب إلى خديجة من ورقة بن نوفل ولأن الولي ينبغي أن يكون أقرب الناس إلى إيش؟ إلى الزوجة. نعم أقرب من ورقة. ولذلك قال أبو طالب لورقة بعد أن أنا ورقة خطبته أحب أن يشركك في كلامك عمها أو عمها عمرو بن أسد. أحب أن يشركك في كلامه عمها. فقام عمها فقال اشهدوا يا معاشر قريش أني قد أنكحت محمد بن عبد الله. خديجة بنت خويلد ثم قال في كلام عمها ومحمد هو الفحل الذي لا يقدع أنفه يعني لا يقدع يعني ما في أحد أكرم لما نعلم لا يقدع أنفه وشهد على ذلك الزواج قناديد قريش ولما تم الإجاب والقبول أمرت السيدة خديجة بشاة فذبحت وطبخت ودعت عمها عمرا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب ومع عمه حمزة بن عبد المطلب ورؤساء مضر فأكلوا ثم كانت الكلمات التي ذكرناها إذن الخطاب كان بعد إيش؟ بعد الوليمة أو لما ثم قام فطرح العقل على الكلام وكان الصداق 20 بكرة نعم وهو ما قيمته 12 أوقية ونصف إلا أن التحقيق أن المهر كانت 12 أوقية ونشر وأضاف إليها النبي صلى الله عليه وسلم 12 بقرة 20 بقرة 20 بقرة وقال وهذا من عادة الكرام أن نعطي الصداقة إذن المهر كان 12 أوقية ونشر ونصف يعني وزادها النبي صلى الله عليه وسلم 20 بكر أي من الإبل هذا المخلوق وكانت خديجة أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج غيرها في حياتها حتى توفاها الله تبارك وتعالى. وكان له منها أولاد وهم القاسم وعبد الله الملقب بالطيب أو بالطاهر على خلاف، وفاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم. إلا إبراهيم كان ذمًا، كان من مالية القبطية التي أهداها المقوفة للنبي صلى الله عليه وسلم أو للإلحاف المسلم. فاطمة أمها خديجة وهي آخر بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأحبهن إلى قلبه عليه الصلاة والسلام، ماتت بعد وفاته بستة أشهر لأن همت بأذنها فضحكت ثم بكت. سألوها لم تتكلم، بعد أن توفي قالت يعني بشرها بأنها أول الناس لحاقا به، نعم، وأنه ميت فبكت في البكاء وفرحت بالبشرى. تزوجها علي ولبسه الحسن والحسين ومحسن وزينب وأم كلثوم، قالت تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وجهزها صلى الله عليه وسلم لما يعني لعمر بن الخطاب او بجلد وجرة وجهزها جهز النبي فاطمة بجلد وجرة ورحل. زينب اول من ولد من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها ابو العاص بن الربيع، نعم، ثم اسلم زوجها فردها النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول ولم يجدد نكاحا. الإنسان إذا المرأة مسلمة والزوج ارتد لا يجدد له عقدا إلا إذا مرت العدة كاملة. إذا قبل العدة رجع للإسلام ما بنعتبره رجع، بعد العدة أسلام بدعته، مرت العدة وما أسلام يفرق بينهما. رقية هي البنت الثانية من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، عقد عليها عقبة بن أبي لهب، ما دخل فيها. فلما نزل قوله تعالى تبت يد أبي لهب وتب، قال أبو لهب لابنه نعم رأسي من رأسك حرام إذا لم تطلق يعني رقية. لما نزل فقال أبو لهب رأسي، فطلقها قبل الدخول. ثم تزوجها عثمان رضي الله تعالى عنه. ام كلثوم هي البنت الثالثه، تزوجها عثمان بعد رقيه وماتت عنده، وقال صلى الله عليه وسلم عند موتها لو كان عندي ثالثه لزوجتها عثمان. لو كان عندي ثالثه يعني بنت اخرى لزوجتها عثمان. اخذ رقيه واخذ ام كلثوم، قال لو عندي ثالثه ايه تعطيك. هذا دليل مكان عثمان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن سعد في الطبقات. وابراهيم وامه ماريا القبطيه ولد في المدينه سنه 8 للهجره، ما طول، عاش سنتين وماتت في العذره في الهجره كما ذكر المؤرخون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان له مرضعا في الجنه عند وفاته، لما توفي قال ان له مرضعا في الجنة، لأنه مات ابن 17 شهرا أقل من 30. نتائج هذا المظهر الكمالي أن تطلب خديجة النبي وقد رفضت الكثيرين، هذا كمال للنبي. شو مظهر هذا الكمال؟ مظهر هذا الكمال بيان ما أعطى الله نبيه من الكمالات النفسية. التجارة ما طلب يكون التجارة، هي طلب، ما طلب أن هي طلب، ولذلك رغبت. هذا كله مظهر مظاهر الجمال. وفي المظهر مشروعية إبداء المرأة الصالحة رغبتها في الرجل الصالح، كما يذكرون عن أظن التعالي أو المشكلة وقفت امرأة في درس في الألوم، قالت يا شيخي والله الذي لا إله غيره إني أحبك وإني أريد أن أتزوجك. فأفرق الشيخ حتى إيش حتى تطبب العرق، قال أرسلي وراء والدك، والدها جاهزة الأب، عقدوا عليها في نعم. بعد ما راحت على البيت وإذا من أقبح الناس سبحانه فقال أهل وشوها طلقة قال صبرت عليها 15 سنة حتى كانت تضايقه في الخروج إلى الدرب. قال فصبري عليها 15 سنة أسأل الله أن يكون أرجى عمل يدخلني فيه الجنة. أن صبري على البنية 15 سنة مثلا. يعني ذلك كان علماء يقول يا أخي يعني تزوج مع الصلاح شيئا من القبول حتى تعتمه يعني تتعتمه. يعني الإنسان جمال له أثر لكن إذا ما في صلاح لا قيمة له، لأن الجمال بدون صلاح قد يجر صاحبته إلى الفساد على حد قول الشاعر ولن تصادف مرعا ممرعا أبدا إلا وجدت به آثار من فجعه. ولن تصادف مرعا ممرعا أبدا إلا وجدت به آثار من فجعه. جمال الخالق بدون دين يحوم حوله الشبهات. نعم. شرف خديجة تلمت في المظهر الجمال وأنها تأذن لسادات قريش حقا، وقد جاء جبريل ببشارة لها من أعظم البشريات، وهي أن الله تبارك وتعالى لما بلغ جبريل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا محمد أقرأ خديجة مني السلام من الله وبشرها بقصر في الجنة من القصر. القصر اللؤلؤ المجوف بحث فائدة، وقيل الذهب المجوف وقيل هو الجواهر المجوفة يعني من كل الأنواع. بشرها بقصر في الجنة من القصر. دنو ساعة النبوة. يقول صاحب كتاب خاتم النبيين عليه رحمة الله إن محمدا صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث رحمة للعالمين كان ملتزما بأمره. الأمر الأول البعد عن الله والعبث تماما تماما، ولم يكن معتزلا بأول الأمر عن الله، بل كان يسرع في كل خير يفعله قومه. لما تشوف أعمال خير تراه في مقدمتها، غيرها لا ترى لا ترى. كان يسرع في إغاثة ملهوف أو في تقديم عطاء لمحتاج أو في صلة رحم أو في قرن الضيف وهكذا. كانت حياته هذه قبل النبوة تأسيسا لما بعد الموت. التأسيس تحمل الرسالة. الأمر الثاني أنه قد اتخذ مكانا يتعبد فيه شهر للعجل شهر تعبد الغرغر حراء. فمحمد صلى الله عليه وسلم في المدة التي تقع بين زواجه وبعثه كان معاشه من التجارة. رتب هذا الأمر ترتيبا لا ينصدم مع هذا التعبد شهر في غار حراء. تجارته كانت داخلية بنفسه، إذا كانت تجارة داخلية حول مكة يقوم بها هو، وإذا كانت التجارة إلى الشام أو اليمن كان يستأجر عمالا على الأرض. ولم تذكر الروايات أنه اشتغل بغير التجارة في طلب المعاش بعد الزواج. قبل كان يشتغل برعي الغنم، بعد لا، فقط في التجارة. وكان صلى الله عليه وسلم كلما تقدمت فيه السن مال إلى العزلة انطواء عن حياة الناس، وحبب إليه الاعتزال والتنسك. وقد اتخذ لنفسه كما ذكرت لكم شهرا من أشهر السنة يختلي فيها بغار حراء كما جاء في الصحاح أنه كان يتحدث الليالي ذوات العدد. قال وكان ذلك في رمضان. وكان ذلك في رمضان. كان يبتدئ تعبده كان يتعبد بالذهاب إلى البيت الحرام يطوف حرام قبل أن يدخل إلى غار حراء، يتصدق الصدقات العظيمة التي يطعم الطعام، يبكي، يستجيب للملهوف. بعد أن يطوف ويتصدق يصعد إلى غار حراء حتى إذا أتم الشهر فيه عاد إلى مكة. وقبل دخوله البيت كان يمر على البيت فإيش فيطوف كذلك ويتصدق ما بقي معه من الطعام، كان يأخذ مؤونته مؤونته الشهر إزداد شيء يتصدق به ويطعم الطعام ثم يأوي إلى زوجه الطاهرة. كيف كان يتعبد في الطعام؟ ما هي عبادته؟ كان يفكر في جلال الوجود هذا الشيء الأول وعظمة الكون، ويتأمل حال قومه وما هم عليه للوثنية المغرقة في الوثنية والبلاغة، وفي المادية المظلمة البحتة. ينظر هذا يفكر في حال الخوف، وينظر فيما يرى من طبقات الكسر الحالكة، ظلام الجاهلية، ظلام الاحتكار، ظلام الربا، كل شيء، ظلام الطواف أوراق، لكن يلمس أن هناك نورا من وراء هذه السدر المظلمة. هذا النور يراه في تعاليم ما تبقى من تعاليم إبراهيم على أيدي بعض الرجال 4-5، يرى هذا النور في بقايا هؤلاء الموحدين الذين تمسكوا بشيء من بقايا إبراهيم عرفوا وجهلوا كثيرا. هكذا كان بقايا المتحنفين، خالطوا أهل الكتاب، قرأوا عندهم أخلاق من خير وشر، نعم، فطلبوه عندهم فما وجدوا الحق. ثم هناك أخلاق كذلك من تعاليم إبراهيم خلطوها بتعاليم فاسدة، فماذا فعلوا هؤلاء المتحنفة؟ آثروا الإسلام، يقولون كلمات، ينتقدون قومهم أحيانا، لكنهم يريدون الحق، عندهم بقايا صحيحة. هؤلاء المتحنفة طلبوا الحق، أين طلبوا؟ طلبوه في مجال الفطرة، وطلبوه في مجال ما بقي من تعاليم إبراهيم بالتمسك فيها وعرفوها، وطلبوها في العقول، ولكن العقول قطعت، وتعاليم إبراهيم كلها غير موجودة قليل هكذا، والفطر قد تضلك لأن البيئة قد تغلب على الفطرة فتعميها. يعني هكذا تجد هذه الحيرة في قول زيد بن عمرو بن لقيط: اللهم إني لو أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك بها، اللهم إني لو أعلم أحب الوجوه إليك لعبدتك بها ولكني لا أعلم. ثم يسجد على راحله لله تبارك وتعالى. وكان قد شام اليهودية قال طعام والنصرانية فلم ترني غليلا، وكان يقول: آمنت بما آمن به إبراهيم. هذا الهدف ومضاف التوحيد كان الرسول يدركها من أقوال هؤلاء، ويقول نعم زيد بن عمرو بن نفيل: أنفي لك عانيا راضيا، يعني يا رب أنا خاضع، أنفي لك عانيا دليل خاضع راضيا، مهما تجشمني فإني جاشم، أي مهما كلفتني من المشاق في سبيل الحفاظ على هذا الأثر التوحيدي فأنا أتحمل. لقوله: جشم الأمر جشما وجشامة إذا تحمله بمشقة، هكذا. وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة لما ذكر عمرو بن نفيل، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة، إنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة. متى ابتدأت الخلوة؟ تاريخ البعثة. كتب الصحاح تذكر أن خلوته صلى الله عليه وسلم كانت قبل البعثة، لكن لم يدقق قبل تدقيقا حقيقيا، فقالوا قرابة 5 سنوات بدأ الخلوة بالآخرة، قرابة 5 ما علموا أكثر من ذلك. والعلماء يقولون كان تعبده قبل البعثة صلى الله عليه وسلم تفكيرا كما ذكرنا في آيات الكون، والتأمل في مظاهر الطبيعة ودلائل الإبداع الإلهي في الكون. فقط النظر إلى إنسان لو كنت من ولادته وخبيته في كهف وأطلقته بعد 10-15 سنة 20 سنة فيها الكهف ما طلعت منه في الليل وأريته السماء، ماذا يقول؟ إنسان ما شاف السماء في حياته، وأخرجه فجأة بعد 15-20 سنة قل له انظر إلى هذا، لا شك أنه منهاش. نعم، سنن متناسقة مقدرة تدل على حكمة التدبير وعلى قدرة اللطيف الخبير تبارك وتعالى. كما كان جانب من تعبده على أساس كما ذكرت بقايا إبراهيم، بقايا تعاليم إبراهيم الحنيفية، ملة جديه إبراهيم وإسماعيل، وما يثبت عنده أنها من الحنيفية. شو الدليل على ذلك؟ أنه كان يتعبد بقايا من بني إبراهيم، بل التزمه من الفواكه حال خروجه إلى غار حراء وحال عودته منه، لأن الطواف كان من سنن حنيفنا. هذا دليل أنه قطع الكعبة، ولا شك في هذا أبدا. ومن تعظيم الكعبة كذلك، رغم ما تعد ساحتها من الأصنام والأوثان، كان يعني يطوف بها قبل خروجه إلى الغار وبعد خروجه. هذا التعبد شرعه الله تبارك وتعالى في ملة إبراهيم، وليس الطواف بالكعبة نوعا من الوثنية أبدا لا، وإنما تقليدا لإبراهيم الحليم. فعبد الله بما عبده جده إبراهيم وإسماعيل بمحض التفكر والتأمل، ثم فقال، قال ابن إسحاق: لما بلغ محمد صلى الله عليه وسلم 40 سنة، 40 سنة بعثه الله رحمة للعالمين، وبعثه للناس كافة بشيرا ونذيرا، وكان الله عز وجل قد أخذ الميثاق في سورة البقرة، وكان الله تبارك وتعالى قد أخذ الميثاق والعهد على الإيمان بمحمد وعلى نصرته على من خالفه. أخذ الميثاق الله تعالى على كل الأنبياء، ما في نبي كان يأتي أو رسول إلا كان يأخذ الله منه العهد والميثاق. إذا ظهر محمد وأنت حي أن تؤمن به، وإذا ما حضرت ما كان عهدك مع عهدي أن تخبر قومك ومن آمن بك أن رسولا سيبعث اسمه محمد، فإذا حضرتموه فآمنوا به وانصروه وأيدوه. أخذ كله على كل الأنبياء وعلى من صدقه. تقرأ ذلك في سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب. هذه القراءة الثلاثة. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين قراءة أخرى: لما آتيناكم من كتاب. وهذا يعني أبهج آتيناكم، لأنها بلغة العظمة كلام من الله تبارك وتعالى. يعني وإذ أخذ الله ميثاق النبي لما، لأن كل الآيات جاءت بالعظمة من كلام الله، ولأن العظمة هنا لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. هذا هو العهد، إذا جاءكم رسول مصدق لتؤمنن به ولتنصرنه. ثم قال الله تعالى: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي على ذلك العهد، وفيه معنى الحلف. لذلك قال لما، لم وقع للقدر، يعني الاستحلال. نعم، قالوا أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. اشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. آتيناكم كنا دليل عظمة. قال: وهذا أوفق، كما قال الجعبري في قراءة نافع بن عبد الرحمن أبي نعيم أو أبي غوري. قال ابن كثير ورد عن علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا: ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وهو حي، أي هذا النبي، ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على كل من آمن به، إذا بعث محمد أن يؤمن به وأن ينصره. هذا هو الميثاق. لما آتيتكم من كتاب، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. لما، لما هنا تعليل، أي لأنني أرسلت لكم الكتاب وبينت لكم فيه، فهذه نعمة، فمقابل النعمة آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، أي إذا قرأناها بالكتاب. وإذا قرأناها لما، أي حين آتيتكم الكتاب نزلته عليكم، أخذت العهد منكم أن تؤمنوا بمحمد وأن تنصروا. أما لما، أما لما أي قراءة الجمهور، فتكون ما موصولة، أي ذا الذي، أي عهد لم وقع، أي قسم، كأنهم أقسموا والعهد قسم. وأخذتم على ذلك إصري، على ذلكم إصري، لأن الحلف والميثاق والعهد تقريب، الوفاء به وفاء مستقيم. هذا المعنى تؤمن النبي، أي تقول معه حمل ثقيل ما حملتم من العهد فينبغي أن توفوا به. قالوا أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. شهدوا على من؟ على أممكم أنني عقدتكم العهد، أن تؤمنوا بمحمد وأن تبلغوا الأمم ذلك، والله بعد ذلك شاهد على من؟ على الجميع، على الأنبياء وعلى الإيش وعلى الأهل. وقد أدى رسل ذلك العهد لا شك في هذا إلى كل من آمن بهم من أهل هذين الكتابين اليهود والنصارى. وإذ قالوا معه وأنا معكم من الشاهدين، لماذا؟ إذ ما قال وأنا من الشاهدين، قال أنا معكم وأنا معكم من الشاهدين، تأكيد لهذا العهد وتحذيرا أن ترجع يا عبد الله عن هذا العهد الذي قطعه الله تبارك وتعالى على الأنبياء وعلى الناس، لأنهم إذا علموا أن الله قد شهد عليهم هل يجرؤ أحد أن يرجع عن هذا العهد إلا بإذن الله؟ إيش لأنه مثلا وأنت يا عبد الله قد أخذ الله عليك الميثاق، مش فقط تؤمن بمحمد فقط، لعالم أنت في عالم الذرة الميثاق موجود عليك على الطاعة وعدم المخالفة، فينبغي أن تؤمن بمحمد وأن تتبع دعيم محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قال لإبراهيم بن أدهم من علماء هذه الأمة يا أبا إسحاق لو جلست في المسجد اجلس في المسجد فحدثنا نستفيد منك، قال إني مسؤول عنكم بأربعة أشياء والله ما عندي وقت. قالوا ما هي؟ بارك الله فيك. قال إني تذكرت حين أخذ الله عز وجل الميثاق على آدم، ثم قال هؤلاء الذين وقعوا بالميثاق إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء الذين خانوا ميثاق الفطرة إلى النار ولا أبالي، فلم أدري من أي الفريقين أنا لما كنت في عالم الدار هذا وهذا. الثاني تفكرت أن الولد إذا قضى الله خلقه في بطن أمه ونفخ فيه الروح فيقول الملك الموكل يا رب أشقي أم سعيد، فأنا لم أدري كيف كان جواب الله تبارك وتعالى للملك، هل مع الشقاوة أو مع السعادة، فكيف أيش أتقرر لحديثكم. الثالث حين ينزل ملك الموت فإذا أراد أن يقبض الروح يقول يا رب أقبضها مع الإسلام أم مع الكفر، فما أدري ماذا يكون الجواب للملك عند عدن أو جواب الله للملك. الرابع تفكرت في قوله تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون، فلا أدري مع أين الفريقين أكون، هل أمتاز مع الصالحين أم أكون مع المجرمين. هذا هو الحديث أو هذه الأمور الأربعة التي شغلتني عن الحديث عنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.